بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدهور كلها. زي كل خمس اسابيع احتمال يبقوا سته بعد فتره يعني هنقول ليه. بناخد بعد الاثار فاضل لنا مره في مقدمه الاثار ونشتغل في الاثار نفسها بتاعه الكتاب المقدس جوه يعني من سفر التكوين. بناخد الحياه في عصر الكتاب المقدس يعني في العصر القديم والجديد مع بعض مش عصر المسيح فقط. تمام. هنضيف ماده انا حسيت انها مهمه هي يمكن مش تلتقوا بها عمليا بس ناخد فكره ان يعني الكتاب ده انا كنت بدور عليه من فتره وما لقيتوش. خليت حد كانت ايامها المدام في الكليريكيه فحد من الكليريكيه كان راح بشر في حاجه في افريقيا او حاجه زي كده فقلنا له على الكتاب الحاضر وما سالش فلقيناه اخيرا. ده كتاب مطلعه الانبا بخومي سنه 2015 مطبعه دير مريمينا. اتكلم عن تاريخ الكرازه في مصر وبعدين انتقاله بقى في افريقيا وكل بلاد المهجر. فده موضوع مهم جدا سواء انت يعني هتبقى في مصر هتبقى في اي حته مش هي دي القصه. القصه ان هو بيديك فكره عن الكرازه وده في حد ذاته موضوع حلو. كان في كتاب تاني اسمه الكرازه بس انا ما عجبنيش يعني مش اي حاجه احنا نديها تنفع. فده شويه كده عبط ما نشتغل عليه نبقى نديه لكم كموضوع خدمي يبقى حلو. تمام. النهارده ناخد اربع مواضيع صغيرين ربنا يديكم طول العمر يعني الشيخوخه والموت والنوم لان النوم احيانا بيعتبر نوع من الموت مش كده. المسيح قال على العازر العازر حبيبنا قد نام مش كده. بعد كده الدفن سلام ازاي بعد كده الدفن كانوا بيدفنوا ازاي عادات الدفن كلام زي كده. طبعا هو في حاجات تاني كان اضافها الفريد ديرزهيم في الكتاب بتاعه ممكن نبقى نقولها لكم بس لما نخلص دي. الشيخوخه والموت. الشيخوخه ده يعتبر اي انسان او اي كائن حي بيجي له فتره بيشيخ ويموت. لكن الكتاب المقدس يقصد بيها حياه البركه يعني كل ما الانسان يعني كبر في السن كل المفروض يعني يخاف من يوم الدينونه وبالتالي يضاعف جهاده مش يقلله يضاعف جهاده. تمام. وما ياثرش فيه او يعني بمعنى اصح جهاده الشخصي ده حاجه لا تمس. جايز احيانا بنأثر في الخدمه شويه بتاع لكن جهاده الشخصي ده هو عمود الفقر. تمام. الخدمه ممكن تتعوض. تمام. لكن الجهاد الشخصي ده مين هيعوضه لك؟ مفيش حد هيعوضه لك. فالمهم فالشيخوخه ده امر الهي وبركه وبالتالي اجر على التقوى اللي حياها الانسان في شبابه. كل ما الانسان كان من بدري في الكنيسه خصوصا فتره الشباب كل ما كان افضل وهو صغير وحس بالكنيسه احساس مظبوط. يعني افضل الاوقات واحنا خدام قضيناها في الكنيسه. كان العالم يبقى كله مشاكل وكله وجع دماغ لكن وجودنا في الكنيسه ده كنيسه كنا بنحب يعني نحس انها الملجا. ولما الدنيا تبقى كلها يعني مؤاخذه دمها سخيف يبقى الراحه بتاعتنا في الكنيسه. فعشان كده ده مهم خالص. والشيخوخة دليل على فضل ربنا مع الإنسان عبر عمره كله. ربنا كان يعني كان يعمل مع كل إنسان لغاية من البداية للنهاية خصوصا مع الأمناء لوصايا ربنا زي ما قال في أيوب 5:26. نتكلم عن الشيخوخة والموت الحياة في عصر الكتاب المقدس. وعد ربنا إبراهيم بشيخوخة صالحة في تكوين 15:15 وحياة طويلة بس بشرط مرهونة يعني كل إنسان يحترم السلطات اللي أسسها ربنا. يحترم مثلا السلطات المدنية، يحترم السلطات الكهنوتية، لو ان ايام ابراهيم ما كانش فيه كهنوت لاوي، لكن عامة يعني الشيخوخة احيانا برضو ليها اثارها السيئة العكس بقى، تمام، احيانا يعني، وده وارد، فيها تجارب من ضعف من امراض واعاقات. تلاقي واحد مثلا بعد فترة، بعد ما طلع عن المعاش بقاله فترة، حصل له معرفش ايه، جاله مثلا اعاقة، شلل في ايده وفي رجله، حاجة كده، واللي بيصفها سفر الجامعة مشاكل كمشاكل يعني، وتصبح الحياة على الانسان المسن عبئا زي ما قال في جامعة 12-1. النظر بيبقى بهت، معظم تلاقي الناس الكبار يعني ربنا يديكوا الصحة بيعملوا عملية مية بيضة في الغالب، لأن مع الوقت بتضعف النظر، القوة والحيوية ما بقتش زي زمان، أسنانه بتتفكك وممكن يركب أسنان صناعية، برضو قلة النوم، سن كل ما كبر كل ما نام ساعات قليلة، والمفروض الإنسان ما يسيبش ساعة فاضية. يعني انت حاسس بقلق، ما اقعدش استنى لغايه ما انام تاني، طيب ما انا استغل فتره القلق دي واقرا حاجه، يبقى انا استفدت. نعم، ليه عدد ساعات من بيدل كل الانسان يكبر كده يزهق اكتر؟ لا، هو طبيعه الانسان بيبقى اجهد جامد، فالاجهاد في الفتره السابقه بتخليه الان يعني بيسترخيش بسرعه. بالعكس، دي بتفيد الناس الكبار، يقول لك قعدت قريت شويه في الانجيل استفاد، طب كويس، قعد سمع له عايز استفاد. برضو بيبقى عنده نوع من المخاوف معظمها مش حقيقي، يعني دي المشكله يعني. لا يعني فيها نوع من التزويد شويه يعني. الرغبة والطموح خلاص بقى انتهوا، حتى رغبته ان هو عايز يصلح الإعاقة اللي عنده او المرض اللي عنده بقى مش عايز، تمام. لكن في ضمان، ودي الشيء الجميل، لو انسان عنده ايمان حلو، ضمان من عناية ربنا اللي دايما تبقى رقيقة مع الانسان سواء في شيخوخته او شبابه، ودي موجودة في أشعياء 46-4. بل انه يتوقع رجاء المجد، هو دي اجمل حاجه، هو مستني يمشي من الحياه المليانه اتعاب دي يروح في المجد عند ربنا، فهو مستني اللحظه دي او الفتره دي زي ما قال مزمور 73-24. عشان كده صوروا ربنا، وده متواجد يعني كطفل، ده شفناه في التجسد يعني، وكإنسان كامل في خدمة المسيح، وأيضا رجلا شعره متوج باللون الأبيض، ده شفناه فين؟ في رؤية كام؟ أيوة، رؤية واحد. ومين تاني؟ شفناه دانيال، بس قديم الأيام كان الآب. أيوة، هو الآب، ما هو الآب بطل. تمام؟ يبقى إذا ده شفنا ربنا في جميع، شفناه طفل متجسد، شاب يخدم من سر الثلاثين، تمام، وبعدين رجل متوج شعره باللون الفضي او الابيض، ده في رؤيا 1-14، وفي دانيال برضو هنفتكر دانيال 7. فده بيفكرنا ان ليه علاقه مع البشر في جميع اطوارهم، يعني هو قدس جميع الاعمار كده، تمام. ودي حاجه يقولها لما افتكر العلامه جيروم. تمشيا مع العادات الشرقية اللي ما بقتش يعني، هي حتى الغرب دي بيحافظ عليها الحتة دي يعني بالأخص يعني، يحترم الشيخوخة وبتكرم، واحترام المسن من احترام ربنا، ودي موجودة في لاويين 19-32. ويعتبر الشعر الرمادي اللي فيه سنة سودة على أبيض معظمه علامة شرف، وليس مش عربون للوهن، يعني الضعف، لكن هو عربون للايه؟ للحكمة وغيره زي ما موجود في أمثال 20-29. برضو بيحذر ربنا من عدم احترام المسنين، لأن ده بيجيب الشر مش على الإنسان نفسه بس، ده على شعبه كله، موجود في أشعياء 3:5 ومراسي 5:12، مراسي أرمية. الشيخوخة تستحق الاحترام والتقديس، ويقترن معاها الاستقامة والحاجيات التقية. عشان كده يقول في تيتس 2:2-5 تاج جمال شيبة، في أمثال أسف أمثال 16:31 تاج جمال شيبة توجد في طريق البر، أمثال 16:31. كبار السن من الرجال والنساء في الكنيسة، أوصى معلمنا تيتس إن هو يعيشوا حياة جديرة بالاحترام، ونفترض إني بشكل عام المعلم هو يكون إنسان خبير وكبير في السن، فعنده خبرة كبيرة من الحياة ومن جهاده مع ربنا، ويكون عنده تمييز يعني، فبالتالي بينصح الأصغر منه. فتلاقي مثلا الأم تنصح بنتها، والحماة تنصح كنتها خلي بالك من كذا، ليه؟ لأن هي عندها خبرة. الحما ينصح مثلا ابنه أو جوز بنته، فتلاقي إيه عنده خبرة، خلي بالك الحتة دي ممكن تعمل فيما بعد كذا، فبتبقى حلوة. العمر مع الحكمة بيزيد ده مع ده. فالخبرة هي معلم، وقيم العمر بتجلب معها الحكمة والتمييز، زي ما قال أيوب 12:20-15:10-32:7. كبار السن يعتبرون مخزن للمعرفة، زي موجود في أيوب 15:10، وأوصياء على التقليد، يعني أوصياء على التقليد. هنقول مثال، مثلا أنبا ديمتريوس كان وهو طفل يعني ابتدائي الإعدادي كده صاحب مين؟ مش صاحب حد صغير، لا، صاحب البابا كريلوس. فشف منه أو خد منه طقس الآباء القدامى، في حاجات معينة كان معملها البابا كريلوس ما عادتش موجودة حاليا، فدي اديته نوع من الخبرة الجميلة، خصوصا لما بقي شاب ولما كبر بيأسقف وهكذا. فدايما الخبرة دي بتبقى حاجة مش عادية. فالمعرفة الناس المخازن المعرفة لكبار السن، ومخازن التقليد، التقليد اللي هو التقليد الكنسي، مش مقصود بها تقليد أي حاجة، واحد يقلد واحد في أي حاجة وخلاص، لا. زي مثلا لما ربنا قال لموسى يعني يسمع بتاع ده فكرة حكاية 70 شيخ اللي قالها له يسرون حماه، هو ربنا موافق عليه عشان تساعده في الخدمة، فدي شيء حلو تمام. وكانوا يعني مبغضين للرشوة ومعروف سيرتهم كويس تمام، ودي أساس مجمع السنهدرين بتاع اليهود في أورشليم، ده موجود في تثنية 32:7. مثلا عيب مثلا لرحب عام انه سمع لي اقوال زملاته الشباب اللي ما عندهمش حكمه ورفض حكمه الشيوخ، فبالتالي انقسمت المملكه. لو كان ما كان سمع لكبار السن زي ما قالوا له هم، كانوا رجال المملكه كانوا له عبيد تمام، ودي موجود في ملوك واحد ملوك الاول يعني 12:6-16. المناصب القيادية أي سواء كانت كنسية أو سياسية أو في أي منصب تمام، ضروري يبقى حواليها مجموعة رجال من كبار السن والخبرة في كل مجال. عندك مثلا في مجال مثلا رئيس الجمهورية، ضروري حواليه مستشارين من جميع أنواع الاستشارة، جميع التخصصات، واحد مثلا مختص في العمارة، واحد مختص في البيئة، واحد مختص في كذا، واحد مختص في كذا، فده مهم. حتى مثلا لو مثلا حاجة زي مثلا نقدر نقول يعني لو واحد مثلا جامعة من الجامعات أو كلية من الكليات، في رئيس الكلية بيتناوب، ضروري يبقى في حاجة اسمها مجلس الكلية. ليه؟ عشان لما ياخد قرار ويستشير فيه الناس اللي هم قد يكونوا أكبر منه سنا، وده وارد، تمام؟ فده بيبقى برضو بيدي حكمة جميلة جدا. فإذا الكل يحتاج إلى هذه الخبرة، تمام؟ طبعا بعد كده كبار السن، طبعا هو هنا في فصل 5 هيتكلم عن دور كبار السن برضو اكتر. كبار السن سواء بلغ الواحد سن الشيخوخة ام لا، تلاقي واحد صغير عنده حكمة كبيرة جدا، زي أليهو. أليهو كان عنده حكمة اكبر من الثلاثة اصحاب بتاع ده، اصحاب ايوب. ليه؟ لانه كلهم اصروا ان الخطية هي سبب عقاب ايوب، وان ايوب بيعاقب على خطيته. هو قال لهم لا، ممكن يعاقب على لكي يتنقى ويخف كبرياءه شوية، تمام؟ رغم ان هو نقي، لكن ممكن ربنا يصنفره ويحط في الفرن شوية عشان يبقى افضل، تمام؟ فالحكاية مش بالسن. وطبعا المفروض الإنسان يبقى عارف أن الحياة ينبغي أن تنتهي، ودي أول إشارة للموت في العهد القديم، كانت في تكوين 2:17. ربنا قال آدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، تمام؟ برضو الكتاب المقدس بيدي منظور أساسي أن الموت قلنا نتيجة الخطية، موجود في تكوين 3:19 ورومية 5:12. في نوعين من الموت. النوع الأول هو الموت الجسدي، الروح تنفصل عن الجسد والنفس، هذه اللي بتطلع عند ربنا، الروح خالد، تمام. الموت الروحي هو الانفصال عن الله، سواء ممكن إنسان يبقى حي أو غير حي. الانفصال عن الله يعني هو ليس له علاقة بربنا، وربنا بعيد عن مجاله وبعيد عنه خالص خالص خالص. فده الموت الروحي، وده بنسميه الهلاك. الهلاك الأبدي يقصد به البعد عن ربنا لطول مش طول حياة، بعد حتى حياة الإنسان انتهى، تمام؟ وده صعب يعني شوية. وقلنا أول إشارة للموت الكلام ده. بعد كده في أماكن كتير في العهد القديم اتكلموا عن الموت وأنواعه. طبعا في الموت المبكر للشباب، ده شيء بيخاف منه، وألفريد درزيم شبه حكاية الموت بجميع مراحله بتشبيهات كده عجيبة شوية. قال يعني ممكن تلاقي القديس ممكن روحه تنسحب من جسده زي ما تاخد شعرة من لبن، ده نوع. نوع تاني زي ما تسلت خيط من قماش، ده نوع تاني، وهكذا يعني. طبعا تشبيهات غريبة الشكل، مهم يعني، بس فيها حاجات برضو يعني ظريفة يعني. برضو الموت يخاف منه زي ما موجود مزمور 6:1-5 و88:1-4 و88:38. وبيشعر فيه الناس خصوصا بني إسرائيل لما ما كانش ليهم رجاء إلا في المسيح، إن الموت سيقطع الإنسان من الحياة. وبيعتبروا الحياة للأسف يعني هي البركات الزمنية، أرض تفيض لبنا وعسلا، ويبقى عنده أولاد كتير وأحفاد كتير وكلام من ده، البركات الجسدية. ما فهموش إن البركات دي إشارة للبركات السماوية. للأسف هم بيعتبروا كده، دي بتنقطع عنهم البركات العهد بتاع ربنا. لا طبعا كانوا فاهمين غلط. طبعا من بركات المنح العهد القديم في الأرض والهيكل والشعب والشعب وطول الأيام للإنسان، زي ما بارك يشوع بن نون وكالب ابن يفنة، كل الجيل ده مات، لكن هم الوحيدين دخلوا أرض المعاد. ليه؟ أنهم كان عندهم إيمان رغم الكبر وكبر سن كالب، لكن كان بيدخل ويخرج، يعني يروح المعركة ويخرج زي أيام ما كان شباب. دي نعمة من ربنا خاص. وبرضو من بركات العهد برضو طول الأيام الموعود بها الطاعة، موجودة في خروج 20:12، ودي علامة فضل من ربنا زي ما قال في أيوب 5:26. أما قطع تلك الأيام حتى لو كانت طويلة إشارة إلى الموت غير طبيعي، يعني الإنسان بينقطع من الحياة ده بيعتبروه يعني إيه، مات مأسوف عليه دون أن يتمتع ببركات اللي هم بركات الأرض، بركات النسل، بركات الهيكل، الحاجات اللي بتاعت العهد القديم اللي هم فهموها فهم جزداني. لكن طبعا من ناحية تانية وضع للناس، ربنا وضع للناس إن الإنسان أو الكائنات عامة تموت، تمام؟ تكوين 5:24، ملوك تاني 2:11، حتى الملائكة كان مفروض تموت لأنها خليقة، لكن في نعمة خاصة ادها للملائكة إنهم يدوموا إلى الأبد مع الله، لكن دوام إلى الأبد دي خاصية من خواص الله. ويعني الأرواح لا لا لا، أرواح ممكن تموت، أرواح كمخلوقة ممكن تموت، تمام؟ بدم هي مخلوقة، تمام؟ رغم أن الروح تعتبر خالدة، لكن ممكن أنها تنتهي لأنها طالما مخلوقة، لكن ربنا بيديها نعمة أنها تحيا للأبد زي الإنسان البار والقديس وليه إيمان مستقيم وليه استحقاقات دم المسيح، لما حتى لو مات هيحيا للأبد إن كان ليه عمل صالح. لكن مع إمكانية ده موجود في العهد القديم، عودة الحياة للموتى، في موت عدو الحياة، موجودة في العهد القديم، ملوك 1:17-22 وملوك 2:4-32 و13:21، وفي العهد الجديد لوقا 7 ولوقا 11، دي مثلا في لوقا ملوك 1:17 حكاية أرملة صرف الصيدة ابنها لما أقاموا إلي، و 2:4 ملوك 2:4 إليشع لما أقام ابن الشنامية. اللي يجي العهد الجديد عندنا لقى 7 إقامة ابن أرملة نايم، ولقى ويوحنا 11 إقامة العذر بعد 4 أيام، نضيف ليهم مرقس 5 إقامة ابنة يايروس، تمام؟ ففي موتهم في العهدين ممكن يرجعوا للحياة. يبقى إذا يمكن أن ينتصر، يمكن أن ينتصر على الموت تماما، وده تماما دي بقى موجودة في أشعياء 25:8 و26:19 وحزقيال 37 ودانيال 12 وهوشع 14:13 وكورنثوس الأولى 15:54-57، أن كورنثوس الأولى بيتكلم عن القيامة وإزاي حقه تحصل وغيره. كورنثوس الأولى 15 هي منبع الكلام بدقة عن القيامة، عشان تقرأ كده، عشان كده تقرأ في عيد القيامة. في العهد القديم كان التعبير بثقة عن القيامة، خصوصا ده موجود في العهد القديم، وده كان إيمان الفريسيين. أما إيمان الصدقيين منعوا الأمل عن الناس، لا الإنسان يموت يبقى ينتهي، مين قال؟ اثبت ده في الكتاب، في الكتاب المقدس مفيش. فمثلا ده الكلام ده موجود، الثقة في القيامة في العهد القديم، في أيوب 19:25-27 على ما أعتقد في جملة قالها أيوب، انه ليا يعني ان مت ليا ولي اخر، يعني ليا رب ان هو يقيم ويحييه، تمام؟ مزمور 16:9-11 و7 مزمور 17:15-37-23-26. في العهد الجديد يكشف ربنا يسوع المسيح باعتباره الشخص اللي هو ابطل الموت، ابطل الخطيه من الجسد وأبطل الموت النتيجة ليه، ويكشف ربنا يسوع المسيح اللي هو أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل زي ما قال في تيموثاوس الثانية 1:10. خد الموت، تمام، خد الموت وحطه في جسده داخله زي ما قال القديس أثناسيوس وأماته، تمام، فأنار الحياة العادية وأنار الخلود، تمام، وقام بعد ما مات بالجسد، قام لأن اللاهوت لا يموت، قام من الأموات. يبقى إذا دي الإيمان بتاعنا هنا، دي ده صندوق عض عشان تبقى فاهم، وأديك أمثلة كويس. الإنسان يقعد سنة عشان تتحلل جسده والأعضاء الرخوة، يعني العضلات، الأوردة والشرايين والمعدة والأمعاء والكلام ده، يقعد سنة عشان يبقى عض. بعد السنة ينقل، إذا كان طبعا بعد السنة ممكن ينقل لحاجة اسمها صندوق العظام، العظام اللي بنسميه عندنا معظمة، في عندنا في هنا في ملاوي، فين في ال في البتاع دي، لا لا لا هنا في ملاوي، ايوه في البتاع دي، في الجبانة القديمة كانت محبة سوس، كلكم تسمعوا عنها اكيد طبعا، ودايما ده اسمعوش محبة سوس، دي اخت استاذ رؤوف سوس، اخت المجموعة دي، دي مجموعة ناس يقربوا الأستاذ صلاح عبد صميل أمين الصندوق بتاعنا اللي كان قبل أستاذ ميخائيل، دول مجموعة ما تجوزوش، تمام، وكانوا يعرفوا ربنا، فالست دي كانت تعرف ربنا كويس، وكانت تمر تلم على الأعياد حاجة عشان الدبيحة بتاعة العيد وكلام زي كده. فالست دي اتبرعت بمكان كان عندها كبير ضخم جدا، كان جبانة لعيلتهم، اتبرعت بيه للمطرانية للناس الفقراء، واحد فقير مش لاقي مكان يتدفن فيه، فيتدفن في المعظمة دي، تمام، يحطوه في صندوق ويسيبوه زي ما هو لمدة سنة، بعد كده هيبقى عض، روحوا واخدينه وحاطينه مع باقي العظام، هو في حد يعرفهم، اللي يعرفهم بعد كده اللي يقومهم ربنا، تمام، بس فدي بنسميها معظمة. هنا دي ده لوح بتاع ده حجر مرسوم عليه حوالي تقريبا 8 وردات، ودي بتاع ده كان من ضمن هذه الأحجار دي في عصر المسيح، من ضمن هذه الأحجار نفس الشكل عندنا التابوت أو المعظمة بتاعة قيافة، قيافة اللي حكم على المسيح بالموت، تمام، عشان كده إذا قيافة شخصية موجودة في وليست شخصية وهمية، لأن العظم بتاعه موجود والبتاع ده التابوت اللي هو بتاع المعظمة مكتوب قيافة والسنة بتاعه. ده هنا واحد فرعوني راجل من كبار الدولة اسمه العاني، ده في حوالي 1200 قبل الميلاد، طبعا ده بالنسبة للقدماء المصريين بيحنطوا الجثة، لكن احنا ما عندناش تحنيط الجثة دي، اللي حصلت في موقفين فقط هنقول، طبعا يعقوب ويوسف. بين كل اليهود وشعوب الشرق الأوسط بشكل عام يتم الدفن، ده بالنسبة للدفن يعني، وبعد كده هنكمله، عادة في غضون 24 ساعة، لأنه أكثر من 24 ساعة الجثة بتتحلل، وده موجود في تثنية 21-23. في مشاكل الصرف الصحي والخوف من تدهور الحالة الصحية الميت دوا، واختلاط الأحياء بالجثة، أنه بيعتبر في العهد القديم نجسين، فعايزين ايه يدفنوه بسرعه، وده موجود في عدد 19:10-14، وده من الاسباب اللي هي كانت عند بني اسرائيل لسرعه الدفن، وده موجود خصوصا في عهد لما دفن ابشالوم، كانوا عايزين يدفنوه بسرعه لالا ايه يعني يدود بسرعه. صميل تاني 18:17. في سفر الاعمال، ودي ضد بعض الناس هنقول اسمهم، كانت الجثة تغسل بالماء زي ما غسلوا جثة طبيصة في أعمال 9:37. والأسقف اللي قال ده كلام فاضي أم بفنوديوس ده مش موجود ولا في الإنجيل ولا في التقليد، يرد عليه سفر أعمال الرسل 9:37 يؤكد هذا الكلام. تمام، منين انت قلت انه كلام فاضي؟ هل انت بحثت في الانجيل ودورت ان غسل الميت ده كلام فاضي، ام انت تخترع من دماغك، ام انت لم تقرأ كل قوانين الكنيسة؟ المهم في مستحضرات عطرية ممكن تتحط على الميت، ودي موجودة للمسيح في مرقس 16:1 ويوحنا 19:39، حطوا على المسيح 100 من نردين. يا سلام، اذا كان اتحط عليه من نردين في حياته يعني على رجليه مرتين، المرأة اللي هي كانت في كفر نحوم اول سنة للخدمة، في الاسبوع الاخير واحدة من حطت اللي هي مريم اخت العازر من عند قدميه، من اللي هو بالضبط 433 جرام. أما اللي هي قبل الفصح بيومين سكبت على راسه من ناردين كان بأكتر من 300 دينار، لكن الميت من يعني 34 كيلو. قالوا دي ممكن تكفن من 100 ل 200 شخص، دليل عظمة المسيح عند يوسف ونيقوديموس. دي ممارسة قديمة معروفة. كان بيلف الميت بطريقتين، يا إما بقطعة قماش، وهنوريك الطريقة، بتلف كده زي ما اتعمل بيها المسيح الكفن ماشي كده ويقعد يغطي يوصل لعند راسه كده، ده غير ان في قطعة لراسه للوجه مخصوص. تمام، او يا إما يتلف زي العازر بقى كده بايه، بقطع كتان حوالين داير زي الايه اللي مكبس ايده. تمام، فيا إما بالقماش أو التوب زي أعمال 5:6 اللي هي بتاعة اللي كذب اسمه إيه؟ حنانية وسفيرة. دماغي أصلا أنا حافظ البتاع ده 5، أنا بس دماغي ما بتجيبش الأسامي. حنانية وسفيرة برضو كفنون بنفس الطريقة. ممكن بقى يتكفن بضمادات، الضمادات دي بقى ايه؟ حلزوني زي الايه؟ زي العذر ايه؟ زي الواحد ما ايه بيدف شاش على الجرح. تمام؟ ودي واخدينها من العصر بتاعهم العصر الروماني، لو تشوف جثة في العصر الروماني، الجثة في العصر الروماني كانت بتكفن بكده، او احيانا كانوا بيعملوا لها الوش بس قناع. تمام؟ واحيانا يبقى في نوع من التحنيط البسيط، لكن عند اليهود ما فيش تحنيط او قناع، بيحط بس حواليه الضمادات دي من الكتان، وده موجود في مرقس 15:46 ويوحنا 19:40. الوجه دايما يغطى بلفافه لوحده، عشان كده العازر كان برضو متغطي بلفافة في على وجهه، والمسيح برضو كان فيه لفافة بتاعت وجهه دي، وكانت لوحدها هي غير بعيدة عن باقي الكفن. وده موجود برضو في يوحنا 11:44. اليهود عامة والمسيحيين المفروض يعني يكرهون حرق الجثة، مفيش حاجة اسمها جسد، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، يبقى الهيكل ده نحرقه اللي فيه الدشن بالميرون يتحرق، الكلام مش مظبوط. في أمريكا يقول لك أول ما يموت عايزه أنه نوع، عايزه يدفن عليه رخام، ولا يدفن بكذا، ولا يدفن بكذا، ولا يدفن بكذا، ولا تحرقه وتحط الرماد بتاعه في إزازة بتاع ده شفافة جميلة من الكريستال. عجب، دنيا عجيبة عندهم. لكن طبعا في بعض الحاجات الضرورية خصوصا إصابة بمرض معدي هي دي كانت تحرق الجثة. ودي موجود في لاويين 20 14 21 9 ويشوع 7 15 ل 5 و25. لكن حتى ان الحاجات اللي هي ممكن تتحرق فيها الجثه برضو كانوا بيحاولوا ما يعملوهاش. يعني واحد زي مثلا عزية الملك عزية الصب البرص فمرض معطي حطوه فين الجسد بتاعه أو التابوت بتاعه تمام، حطوه في جبل الزيتون ولقوا البتاعة بتاعته اللي هي الشاهد بتاعه عزية ملك يهوذا لا تفتح القبر. فكان ملوك يهوذا بيدفنوا في بيت داود، ودي حاجة هنشوفها بعد شوية، لكن ده خارج لأنه مصاب بمرض البرص المعدي. الإنسان المريض بالبرص ممكن يعدي حتى بعد ما يموت؟ آه طبعا، مش في الفيروسات والبكتيريا يعني بعد كده يا ابونا حتى لو فترة كبيرة يعني، ويعني ده بالعكس بيشتغل فيه لما تقول يا كيف. المهم يعني الإنسان وهو حي يمكن فيه مقاومة من الدم من حاجات كتيرة، لكن هو ميت انسى بقى، ده هو يبقى أكلة جميلة يعني. وفي بين المصريين لا بعد فترة طويلة يبقى تحلل بعضهم بس بعد سنة لا مثلا واحد زي عزية لو فتحوا مثلا وشافوا الحاجة دي بس حتى بعد سنة لو في العض ممكن في الفيروسات أو البكتيريا موجودة، فدي شغلانة تانية، فعشان يتشال دي مش سهلة يعني. المهم يعني التحنيط ملهاش دليل كتابي إلا في مثلين فقط، يوسف ويعقوب، دول في تكوينة 50:22 ودية بتخلي فيه إجراءات معينة قبل الدفن. الجسد بيتوضع على نعش وعلى سرير، وده موجود في صميل الثانية 33 وأخبار تاني 16-14، وأحيانا في السراديب، قدماء المصريين كانوا له في السراديب، وده موجود في لوقا برضو 7-14. طبعا فكرة عن التحنيط أقولها بسرعة كده، طبعا التحنيط حسب الشخصية ومكانتها. في تحنيط الناس الفقراء تمام، كانوا يعملوا فتحة في الجنب كده ويسلتوا لمؤاخذة منها الأمعاء ودي والمعدة، لأن دي أكتر حاجة بتسبب عفونة، والأعضاء ويحطوها في أواني كده، الكبد ممكن، البنكرياس، الكليتين، الكلام ده كله ممكن يعمل بلاوي، ويروحوا هوب حقنينه بكلوريد الصوديوم ملح الطعام بتركيز زي تركيز الجسم اللي هو 9/10 تمام. ده الراجل على قده الغلبان. اما بقى الناس اللي هي على مستوى بقى عالي، لا بيحطوا لها كميه بقى تركيبه حكايه، فعشان كده لغايه النهارده لم تكتشف هذه التركيبه الى الان، لان علم قدماء المصريين وعلم الناس خصوصا ما قبل الطوفان يفوقنا كثيرا تمام. في احيانا كانوا بيدفنوا الاطفال الصغيرين في جره فخار، شيء عجيب شويه، عشان واحيانا الجرار دي بيحفظوا فيها بعض اعضاء الناس الكبار او بعض الحاجات اللي كانوا بيستعملوها، ده عند قدماء المصريين مثلا. احيانا المدفن والتابوت الدفن بيبقى من غير نقش كده حاجة وخلاص، لكن أحيانا بيبقى نقش متقن جدا إذا كان هو راجل غني وكلام زي كده وليه يعني مكانه. في الكتاب المقدس في حالة يوسف تكوين 50:26 برضو كان اتحنط تمام، ويتعمل له تابوت متقن جدا جدا، وهو أوصاهم لما يروحوا يوصلوا أرض المعاد يدفنوه، فدفنوه في الحتة مكان يعقوب، البير بتاع يعقوب، بعد كده نقلوه للمجفيلة تمام. طبعا في بعض التوابيت الفخار في فلسطين، في العصر الهيلينيسي اللي هو عصر الميكابيين والروماني، متقنة جدا، في رخامية زي اللي احنا شفناه ده، يعتبر حجري او في منه نفس الشكل بتاع ده رخامي، تمام. وفي منه هنا في المتحف بتاع ملوي الرخامي ده، صدقني مش عايز اقول لك، متحف ملوي ده، متحف ملوي في ما يقرب كان من 3000 قطعة. انا عندي قطعة بوصفها، وتيجي دلوقتي بعد الاخوة العرب دول ما خربوا الدنيا، في عشرات القطع، فالدنيا ضاعت. انا عندي بقى الاصل حكاية، في واحدة فعلا كانت من الأشمونين، كانت في العصر الروماني، كانت في حالة تحنيط جيد جدا، ومن الأشهر الحاجات دي كانت موجودة في متحف ملوي. إن متحف ملوي كل حاجاته معظمها من الأشمونين، يعني معظمها جاي من ملوي، حاجات قليلة اللي من أسيوط للأسف، يعني ربنا يسامحها. مهم يعني. ففي فلسطين عندهم فخار في العصر الهيلينيستي اللي هو عصر الميكابيين، قلنا في متقن وفي مش متقن، وبعد كده صناديق العظام دي زي ما قلنا. عشان كده يمكن تفتكروا أنبب شوي قال لهم تدفنوني في الحتة الفلانية، وبعد السنة تنقلوني مع الأسقفة بتوع دمياط. ليه؟ انه راجل كان عالم كبير، انه عارف مدة السنة دي اثناء التحلل، بعد السنة خلاص بقى عض يحطوه مع الاباء الأسقفة، تمام، عشان نبقى فاهمين، عشان في بعض الناس شيعوا ان هم وهو حي حقنوا بحاجة ومات ودي سبب الموت واخترعوا قصص على القصص دي، لكن طبعا كله كلام فبركة. فالصناديق العظام دي من وقت قديم جدا، في أوائل العصر الروماني، صناديق مستطيلة توصل ل30 بوصة، البوصة 62 سنتي، اضرب 30 في 2 سنتي ونص تطلع كام؟ 6 متر، اكتر من 6 متر، حوالي مش كده؟ 30 في 2 ب 60 مش كده؟ طيب ونص بتاع ده 75 سنتي، تمام. طبعا باسم شخصية او غالبا ما يكون يعني عليها زخارف، خصوصا الحاجات اللي هي في الكهوف اللي قريبة من أورشليم. طبعا العظام دي بعد ما تحل الجسد اللي هو لمدة سنة. طيب ماشي، عشان كده بنقول العظم هو الحاجة الأساسية في الإنسان، إن العظم على فكرة هو اللي بيصنع الدم. حد يعرف القصة دي؟ نخاع العظام. هاي ونخاع العظام هو اللي بيصنع الدم. نيجي بقى أماكن الدفن، خلي بالك معايا، أماكن الدفن ممكن تبقى حفرة صغيرة كده بسيطة، وردم يا عم خلصنا على كده، أو يحط في الحفر دي فيها ثقوب عشان الريحة تطلع ونخلص على كده، ويخلصوا على كده. أحيانا تبقى مبطنة هي يا عم بالحجارة، يا سلام، أو الطوب، أو مقابر مخفية عن سطح الناس اللي ماشيين، تبقى فيها ألواح حجرية ممكن تصل دي حاجات دي من 4500 سنة قبل الميلاد، تمام؟ في يحطوا لك حاجات كده مقابر مخفية وانت تمشي عليها وانت مش عارف، زي ما قال جبران مش كده؟ خليل جبران، ما أظن أني سراء هذه الأرض إلا من أجساد الموتى، بس مش فاكر نص بالضبط يعني، ده حاجة شعر يعني. طبيعة الكهوف والمقابر المحفورة، بتبقى في مقابر صخرية زي بتاعة المسيح اللي كان بتاعة أساسا يوسف الرامي، في الفترات اللي هي الهيلينيسية اللي هي 200 قبل الميلاد لغاية السادس ميلادين على الأقل يعني. الفقراء كانوا بيستخدموا الكهوف العادية وحفر الأرض الغلابة، ممكن القبور تبقى متعددة من قبل عائلات، يعني ما يبقى مثلا مقبرة كبيرة فيها عيلة كاملة. الجديد يحطوه على المصطبة كده ويسيبوه لغاية ما يتحلل، وبعد كده ايه يحطوه في مكان للعض ويجي الجديد يجي عليه وهكذا. علم الآثار شاف كتير من الحاجات دي، تمام، وهياكل عظمية ممكن يتعرف منها العظم ده يعني بقاله قد ايه بالأمثلة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت عن تاريخ الآثار، ممكن العظم يشتغل عليه الحاجات دي، تمام. احيانا القبور تبقى في أرضية البيت، هتقول لي أرضية البيت، اقول لك عندنا مثال مشهور جدا، بس انا الصورة مش عندي حاليا، بوريها لكم في الآثار او لو قدرنا في وقت يعني اطلعها لكم في الآثار. في منزل ضخم جدا في الرامة بتاع صميل النبي، ده مدفون فيه صميل، تمام، ده تحت البيت بتاعه، مبوس صميل الاول 25 واحد، وممكن مقابر عند عامة الناس اللي كانت موجودة في وادي قدرون. وادي قدرون ده شرق اورشليم، شرق اورشليم، في ارميه 26 23 ملوك تاني 36 16. شايفين المقبره دي في حته اسمها هيروديوم، قلعه جبليه ضخمه جدا. كان هيرودس يعمل الحصون من اربع ابراج، يعمل اربع برج، يا اما الشكل اللي بينهم مربع يا اما الشكل منهم دائري. الشكل المربع عمل قلعة أنطونيا بتشرف على الهيكل، أما الشكل الدائري عمله هنا في هيروديوم عند أريحة، فكان هنا المكان ده هو بتاع قبر هيرودس. وعندنا التابوت الرهيب الرخامي بتاع هيرودس، حاجة فاخرة، مدفون بملابس الأرجوانية وفي إيده القضيب، وحاجة عظمة. قعدت قربان انت تدفن بالشكل ده وانت ما يعلم بيه غير ربنا، والمسيح يعني يدفنوه كده بسرعه بسرعه. فده مجال مقارنه هنبقى نشوف في الاثار، لان فيها الواحد شد كده، انت تدفن بالشكل ده، ما هو ده العالم اصله ما فيهوش عدل، عالم الظلم، تمام. ها ايوه بالظبط كده. كان الحداد على الموتى ده من نظام عند اليهود، في من ضمن مراسيم الدفن اشتملت صراخ شديد زي ما الستات بتصوت، يعني موجود في ارميه 4 8 و 49 3 ويقيل 1 13 واعمال 2. وكانت الاسره تكوين 23 2 تصميل ثاني 11 26 واصدقاء وغيرهم يعني يبكوا عليه جامد، متاثرين اللي هم القريبين منه بالموت. اصبر حاضر. موجود ده الصميل الاول 25 واحد، الصميل الثاني 1 ل 11 12 وارميه 22 18. كانوا بيشاركوا الناس اللي بتبكي دي مع الجيران، يشاركوهم ايه؟ يشاركوهم في الطقس النوح، تمام، من يعني يحط الغبار على راسهم، من الدهن بالنيله في ماده اسمها النيله لونها ازرق، وكان عندنا بيعملوه، شفت بعيننا في جنازه واحده شابه يعني اتنيحت عندنا من قبل البلد، يحط الوش عليه نيله، تمام، دي من ضمن بس ما كانش اليهود بيعملوا الحاجات دي للدرجه دي، لان هم ليهم عادات معينه. فكانوا كل ما يمشي عدد معين من الخطوات يقف حد من اللويين او غيره يقول عظه مختصره، يعني كلمة ثلاث اربع جمله كده مختصره ويكمل. ودي حصلت مره استعجبت عليها ولفتت نظري برضه، كان يوم جنازه والدي، لقيت الراجل اللي هو الوكيل بتاعه كان مسلم، نقف قدام اللي بتاع ده المكتب شويه، قلت له ليه؟ مش ليه ان شاء الله؟ قال لي عشان ما اعرفش، قلت له يا عم روح بلا بتاع ماشي. فلما رجعت الحاجات وشفت حاجه زي كده ففهمت بقى ان اليهود كانوا يقفوا، بس هم واخدينها من اليهود، يقفوا كل فتره ويقولوا عظه صغيره جمله كده ويكملوا. المهم يعني الجثه بعد كده بقى بعد ما يتدفن، سواء قبل ما تطلع الجثه كانوا بيعزفوا الناي الحزين فلوت باغاني حزيني. دي اللي انت بتقول عليها ده بالنسبه لليهود، تمام؟ بالنسبه لليهود تمام، وليهم حاجات معينه تتقال بطريقه كده لطيفه. لا في ناس كتير هنقول بعد ما خلص. بس طب ما هو في طبعا، هو في طبعا لا بالنسبه للطقس ده موضوع تاني. في الطقس يا جماعه قريبة مفقي بتاعت الامانه اللص، وللاسف خلي بالك معايا اذكرني يا رب، يعني ما بعد ما قريبة مفقي في امني سيتي انت بتنسى ولا ايه؟ وبعدين ممكن بقى يقولوا اي لحن حزيني زي مثلا كي ايبرتو او مثلا اي حاجه يعني، تمام؟ او حسب الشخصيه يعني. يعني عم الله ينعم نفسه عم زكي كان وصى انه يقرا المزمور في الكنازه بتاعته باللحن الادريبي. حاضر يا عم، قالوا باللحن الادريبي صدق. المهم يعني فخلي بالك معايا، مدة المناحة اللي هي العياض بقى وشق الهدوم والحاجات الصعبة 7 أيام ماشي، وده موجود في تكوين 50 10 وأخبار أول 10 12 وقضاة 16 24 وابن سراخ 22 12. وبعد كده الأشخاص المهمين ممكن مدة المناحة تزيد ل30 يوم، لكن في العادي بعد 7 أيام يبقى في 30 يوم مجرد حزن خفيف بس، يعني مش حزن ابو صراخ والكلام ده لا. لكن ده موجود في عدد 20 29 وتثنية 34 8 زي موسى وهارون. لكن يعني الغلب الكلام ده يعقوب كان لانه اتحنط كان المناحة بتاعته 70 يوم، ان 40 يوم للتحنيط تمام والالحان الحزاني بتاعتهم، وبعد كده يكملوا اليهود المناحة بتاعتهم 30 يبقى 70 يوم تمام. حاجة يعني عشان كده لما شافوا المصريين قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين، عرفوا بطريقة اللحن وبطريقة الاسلوب. في العرف المصري في ناس مشيعين محترفين شغلتهم الحكايه دي وياخدوا عليها فلوس، زي ما وفي طقس الوفاه وغيره اخبار تاني 35 25 و 109 17. وبيعتبر الدفن شيء ضروري زي ما قلنا والحرمان من الدفن ده نوع من العقاب الالهي. ربنا لما كان بيقول على اورشليم هعاقبها هيبقى في ناس هتموت ومفيش حد هيدفن، تبقى تاكلها الوحوش. فده موجود في نوع من الاهانه موجود في ملوك تاني 9 36 37 وحسقيال 29 5. وكان المجرمين حتى المجرمين يسمح لهم بدفنهم بس مع بعض، لكن ربنا اراد ان هو يميز المسيح خصوصا الناس المصلوبين، يميز المسيح عن هؤلاء المجرمين بدفنه في قبر خاص جديد اللي هو قبر يوسف الرمل، كأنه نوع من التكريم. فحتى المجرمين يسمح لهم بالدفن في تثنية 21 22 23. القانون في لمس الميت ده نوع من الدفن، في دنس الميت الاحتفالي يعني الطقسي يقعد يعني مدة يعني ما يقرب من أسبوع. طيب يتطهر إزاي؟ حد يقدر يقول لي؟ إن واحد كفن واحد أو اتعرض لجسد واحد فبقي نجس حسب الشريعة، يتطهر إزاي؟ نعم؟ ماء النجاسة. إيه هو ماء النجاسة ده؟ يجيبوا البقرة الحمراء، دي موجودة في عدد 16 تمام. البقرة يحرقوها كلها. طبعا البقرة الحمراء دي ليها مواصفات، شعرها احمر وجلدها وشغلانة، يحرقوها كلها زي زي المحرقه بس خارج المحله، والرماد بتاعها يتضاف للميه ويتطهر بيها الانسان زي استحمى بيها كده الدنس لميت، ويقعد من اول يوم لليوم الثالث. بدايه من يوم الثالث يعتبر يعني شبه ان هو بيه ايه طاهر. اشمعنى اليوم الثالث؟ اشاره للقيامه. لكن التطهير الكامل لمده اسبوع، وده اشاره للحياه على الارض يعني. ده كل ميت يعمل كده اهو. اه طب ملهاش حل الا كده. هو يجيب منين البدر ده كله؟ نعم عندهم متخزن الرماد مش البقر. مش البقر بتاعنا مش احمر ولا مش كله محمود؟ لا دي حاجه دقيقه جدا. تخيل انت شعرها احمر وجلدها اللي تحت الشعر احمر، فدي بتختار من اللويين والكهنه بشكل دقيق جدا جدا جدا. عشان كده لما لقوا مره في التسعينات، كنت انا كاهن ساعتها، لقوا بقره حمراء هاجت الدنيا وماجد، ولقينا البقره الحمراء يبقى المسيح جاي، والحكايه اشتغلت عند اليهود يعني. الحكايه يعني لفت معاهم. المهم يعني وده طبعا لمس الجثة أو الجثة، ده طبعا الحاجات اللي بتتعمل فيها ده نوع من الحماية للجثة، خصوصا القتلى اللي هم ماتوا في الحروب بيدفنون بطريقة خاصة في صميل الثاني 21 من 1 ل 14. ودفن القتلى أثناء الاضطهاد ليهم طريقة خاصة في طوبيا 1:17 ل 19 و2 ل 8. هناخد النوم. النوم له علاقة بالموت، لأن المسيح قال لهم العازر قد نام. قالوا له طيب خلاص يعني لو نام هيشفى، فيش داعي نروح يعني مسافة الكبيرة دي عشان واحد نام، وأكيد لو شفى علامة الصحة أنه نام. قال لهم حينئذ علانية العازر قد مات. عشان كده القديس أغسطينوس يقول إن هناك موتى يحلمون بأحلام سعيدة في الفردوس، أما الآخرين يحلمون بأحلام مريبة اللي هم في الجحيم. نيجي بقى لحكاية النوم. النوم طبيعة بشرية، ده مغروس في الطبيعة البشرية، وليه أهمية عند الناس بشكل كبير جدا، ومفيش حد يقدر يشك فيه أو يشكك فيه، خصوصا النوم الجيد. النوم مثله ان بيرفع مستوى الطاقة بتاع الانسان. لما بينام يقوم كأنه لسه ليه طاقة جديدة، ويقوم يبقى كده قايم فايق تمام. وبالتالي بيخلي الانسان تصرفاته خصوصا اول ما يقوم الصبح بدري دي في قراية في صلاة في غيره تبقى يعني بكر اليوم جميل يعني. آدم نام بس ربنا أوقعه في نوم ثقيل شوية، وكان نوع من التخدير يا جماعة، السبات العظيم ده. فلما كان في حال السبات الدنيا مش دريان بيها، ربنا عمل له عملية بالإضافة للحكاية التخدير، خد ضلع من ضلوعه بتاعت القفص الصدري ومكانها ملا لحم، وملا الضلع دي لحم، بقت حواء. واعلم ادم ربنا كان جميل جدا في علاقته مع ادم. قبل ما يعمل اي حاجه يقول له انا عملت الحاجه كذا وكذا وكذا وخلي بالك. فازاي مثلا ادم، واحد زي ادم مهما كان بره ومهما كان عقليته، ازاي يسمي كل الوحوش وكل النباتات وكل الحيوانات باسامي متعلقه بسلوكها؟ قول لي بقى، حكمه كبيره جدا، اكيد ليها علاقه بربنا يعني. المهم يعني فكان الانسان قبل الموت، قبل الخطيه والموت كان بينام برضه، بس بعد الخطيه أصبح النوم بالنسبة له يعني شيء صعب. بس برضو مع كأنه خطية يعني، مع الخطية الوراثية بيت صعب شوية. لكن هذا لا يمنع أن حتى قدوس القدسين ربنا يسوع المسيح نام. فنام في مؤخرة القارب مثلا، وكان التلاميذ عملون بيصوتوا من الرياح والمركب هتغرق، قالوا له ألا يهمك أن نغرق؟ فدية بتبين خلقة ربنا من ضمن الحاجات اللي وضعها في الإنسان حكاية النوم، موجودة في متى 8:24 حكاية النوم المسيح في المؤخرة، والنوم عامة موجودة في تكوين 2:21. والنوم جزء عادي من اليوم زي الأكل والشرب، تمام؟ لو الإنسان اتحرم من النوم هيصبح غير طبيعي في سلوكه. عايز تعرف واحد عنده مرض نفسي أو لا، شوف نومه، تمام؟ لو قعد فترة ما ينامش هيتعب جدا. لا مش هلوس بس، ده يبقى فيه بقى الحكاية تخش في أمور مش حلوة، مش هلوسة بس، مش شرط انه يهلوس بس، يبقى عصبي جدا ويبقى حاجة زي كده. يعني مين يعطي أحباءه نوما؟ يعني ممكن عدم وجود عقوبة إلهية أو تأديب إلهي؟ لا مش شرط. أحيانا الإجهاد الكبير يخلي الواحد ما ينامش. واحد بيشتغل في شغله جزء حاجة مجهدة ممكن يبقى كده، أو الألم الزيادة، بس الإجهاد برضو والألم الزيادة ده يعمل خلي الواحد مش قادر ينام. خلص. في الشرق القديم كان في نطاق واسع لحكاية النوم. هنقول لكم على حاجة يمكن ما تعرفوهاش شوية. يعني ايه بقى؟ الإنسان لما ينام ممكن يتقابل مع ربنا ويديله وحي لحاجات هتحصل في المستقبل. فالقصة بقى في تحويلة هنا تانية. فالنوم تحول انه بيه الإنسان يستطيع ان يرى الله. عشان كده حتى في المعابد الوثنية في كنعان، ودي من ضمن حاجات كنعان، حضارة كنعانية، في غرف مخصوصة لما الناس تحتفل بالبعل أو العشتروت يناموا فيها الناس، لأن هم عندهم اعتقاد أنهم لما يناموا في الهيكل أو العيد بتاع البعل أو العشتروت ممكن لما يناموا يحلموا بحلم عن مستقبلهم. فكان ده شيء أساسي في المعابد اللي هي الكنعانية أو المعابد الوثنية، تمام؟ وغيره. عشان كده بلعام دعا الشيوخ مؤاب أنه يقضوا الليل معاه عشان يمكن ربنا يجيب له نوم، يشوف بني إسرائيل دول قدام هيحصل فيهم إيه. والحكاية دي قلنا موجودة في سواء للإنسان اللي بيؤمن بربنا أو إنسان وثنيا. طبعا دي موجودة كوحي إلهي أو غيره في تكوين 15:12-16، تكوين 28:11-17، ملوك أول 3:5-15، دانيال 8:18، متى 1:20-24. نفتكر بعض الحاجات كده، هنلاقي مثلا ان بتاع ده ابراهيم وقع في الثبات، كان مجهز الذبيحه اللي قسمها جزئين، فظهر له ربنا وقال له، ومر كنور بين القطع، فقال له بنيك هيكونوا عبيد للمصريين مده 400 في حدود 400 سنه وغير، تمام. ويعقوب لما هرب شاف السلم ماسك من السماء للأرض، على إيه؟ عليه بتطلع الملائكة وبتنزل، وعند قمة السلم ربنا قال له أباركك حيثما تذهب وأكون معك في رجوعك، في خروجك ورجوعك، لكن لما ترجع بسلام افتكر أن أنت تقدم لي العشور، تمام؟ ده لما كان في بيت إيل. برضو النوم في ميزات شوية في الكتاب المقدس. النوم الحقيقي بيرتبط بالمؤمن اللي ليه ثقة لا هوادة فيه، يعني هو واثق في ربنا. فالنوم ده فالإنسان بينام بسلام، مفيش حاجة تزعجه. عشان كده يقول بيقول في مزمور 4:8 وزيف 3:5 ومثال 3:24، بالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكني، تمام؟ طبعا يبقى هنا الإنسان اللي عنده إيمان بينام بالراحة. وبرده لما كتب ربنا كتب في الانجيل ان ربنا يسوع المسيح نام في مؤخره السفينه دي في متى 8:24 ومرقس 4:38 وكان التلاميذ خايفين زي بطرس برضه كان في السجن ايوه الملاك لكز يا عم جوم ده انت هيتحكم عليك محكوم عليك بالاعدام لا فراح ضربه برجله دي كده حاجه بتعبر عن ده قبر كان بيستخدم او مكان للنوم خلي بالك معايا مكان للنوم عشان الانسان يعني ايه ممكن يشوف حلم ولا حاجه والنوم احيانا ليه حاجه تانية على قد ما ممكن يدي الانسان اللي عنده ايمان سلام ممكن بيدل على حياه الفقر او حياه الكسل يقول له ايه انت الى متى تنام ايها الكسلان متى تنهض من نومك قليل من النوم قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود فيأتي فقرك كساعي وعوزك كغازي ده في الأمثال يعني لما تنام قليل يبقى كويس لكن لما تكتر في النوم تبقى كسلان ومحتاج ايه نحتاج تصحى كده ودي موجودة في أمثال 6:9-11 وأمثال 10:5-19:15-20:13-24:23-34 أحيانا النوم بسبب عدم الاحتراس الروحي واحد نايم بقى إيه مش همه حاجة هو عمل خطايا كتير فبينام مش نوم بقى عادي نوم بقى ايه هروب من خطيته ودي اوحش حاجه تمام ودي حصلت مع شمشون ومع شاول اول ملوك اسرائيل ويونان لما نزل الضجع ونام نوما عميقا في قاع السفينه كل الحكايه دي بتعبر عن نوم الموت الروحي تمام فعشان كده كانوا الناس الإنسان ضروري في حاجة أن يكون مستيقظ من الخطر المحيط به من ناحية الروحية وده موجود في قضاء 16:13-14 و19:20 وصميل الأول 26:12 ويونان 1:6-5 لا لا إليا ده قطع مسافة رهيبة قطع مسافة من لآخر الأراضي الفلسطينية لغاية بير سبع واداله الملاك ياكل ولما نام راح بقى عبر سينا طوليا ايه ده يا عم انه إيليا معروف ان هو جري قدام مركبة الأخاب وسبق الخيل وقال له خلي بالك المطر هينزل وغير ما يعني. زي نوع من انواع السياحه يا ابونا لا لا لا دي قوه ده كان راجل يعني مفتول العضلات زي حنا المعمدان كده حاجه رهيبه انا عايز بالنسبه له لا لا وبرده النوم الروحي زي مثلا التلاميذ لما كانوا نيام في بستان جسماني والمسيح كان كل يصلي الصلاه العام كان تعبر عندي هذه الكاس ويقول لهم استيقظوا يصحى شوية وينام وبعدين في الآخر بعد 3 مرات قال لهم إيه اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة ودي موجودة في يوم الاثنين اثنين البسخة والاثنين وكمان ليلة الثلاث الحكاية دي بتتكرر كتير شمشون وشاول وينام دول ما كانوش حذرين روحياً فكان النوم بتاعهم عدم حذر روحي شمشون وقع في الخطية مع دليلة وشاول كان في ما كانش دريان لأن بغت روح رديء ويونان وقع في السفينة شاف قاع فين ونام لكن في أحيانا ضروري نبقى يقظين يعني في حالة يعني روحيا يعني. وده موجود يمكن في مرقس 14 37 41. عشان كده في مرقس 13 يقول ايه 36، لئلا يأتي، دي في علامات المجيء ده المسيح الثاني، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. انت مش صاحي روحيا، مش شغال مع ربنا، ان اتى بغتة فلا تجعله يجدك نائما. تمام، دي ترجمة تانية. فاذا صار وصل لا تدخله في تجربة، وقال له ايه لما يجي في المجيء الثاني يبقى انت ايه نايم روحيا. لكن لو هو صاحي روحيا، انا نائمة لكن قلبي مستيقظ. يا سلام، دي بقى عروس النشيد. في رمية 13 11 دي مشهورة جدا. قال لهم الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. ودي من ضمن الآيات اللي أراها أغسطين، قديس أغسطينوس، وخلته تاب بالإضافة لسيرة قديس أثناس. برضو معلمنا بولس الرسول قال، ودي برضو كان دي كانت بتقال كان انشوده للكنيسه للتوبه، استيقظ انه ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. كانت ترنيمه في العهد الرسولي. افسس 5:14 وموجود برضه في تسالونيكي 5:7. ده معبد في العصر الروماني، في اوض للنوم عشان جايز يجدوا وحيا ولا كلام من ده. برضو احيانا النوم بيبقى نوع من خمول الجسد. في الشرق الادنى القديم يعني احيانا نوع من الكسل، واحيانا بيفتكروا ان الالهه الوثنيه ممكن تبقى تنام وتصحى زي الانسان. فإلي النبي لما خلى أنبياء البعل يصلوا للبعل عشان ينزل نار تاخد من الذبيحة، فعادوا يصلوا من الصبح لغاية الساعة 12، فقال له يمكن في رحلة أو يمكن نايم. فده شيء بيحصل عن أو ده في فكر الناس الوثنيين إن الآلهة ممكن تنام. الله الله الله الله، ده آلهة الخربانة دي اللي ممكن تنام. المهم يعني، ودي موجودة في ملوك أول 18:27. عشان كده بيقول في مزمور 21:3-14، لا يدع رجلك تزل ولا ينعس حافظك، لأنه إنه لا ينعس ولا نام حافظ إسرائيل. عارفين القصة بتاعت الست اللي بعتت رسالة تلغرافية في كانت في حرب 73، حارسك حارس اسرائيل. جابوا بقى تعال، جابوا بقى مين؟ جابوا الست وجابوا الواد، جابوا الواد استدعى. استدعى بقى ايه؟ نيابة، مش نيابة عسكرية، ده يسموه ايه؟ مخابرات عسكرية، لا قبل المحاكمة، مخابرات عسكرية للست وللواد وايه. وبعدين لقوا ان ده موجود في الانجيل. احتياطيا قالوا لا يعني، برضو حدش عارف، جايز يكون يعني جاسوس، انت معفى من الجيش، شكرا. فوجئوا بعد كده ان الكتيبة بتاعته كلها ماتت عدا هو. يعني الست دي لما قالت له الجملة دي، حارسك حارس اسرائيل، انقذته من الموت. يا على عجب. المهم يعني الحاجة التانية، النوم كشيء ممكن ملطف، يعني ممكن الواحد يقيل له شويه في نص النهار، زي ما موجود في مزمور 7:5-13:3-76-95. برضو كان في اعتقاد حتى عند اليهود ان ممكن النائمين جسديا يستيقظوا، ده طبيعي زي ما موجود في دانيال 12:2، حنا 11:12، المسيح قال لهم العازر قد نام. ليه؟ لانه بالنسبه له نايم، انه بكلمه منه هيقومه. حدد العازر، لما كانش حدد العازر كان الاموات كلهم هيموتوا. كورنثوس الثانيه، كورنثوس الاولى 15:51. في تسالونيك الاولى، تسالونيك الاولى والثانيه بتتكلم عن المجيء الثاني، تقول ايه في الاولى 4:13: ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين. شوف كلمه الراقدين يعني النائمين، لكي لا تحزنوا قلبقين الذين لا رجاء لهم. راقدين ولا يحزنوا ليه؟ عشان هم راقدين، المسيح هم زي ما يكونوا نيام. تمام. دفن الاخ الميت، تمام. دفن الميت دي اخر حاجه، ما تخافوش نتاخرنا شويه، كان ممكن نكلفتها شويه لكن ما حبش الكلفه. دفن الميت كان يعني الجثمان بيتجهز بطريقه معينه ويدفن في نوع من الرعايه من اهله، تمام. اليهود لا يعرفوا التحنيط عشان ما فيش ليعقوب ويوسف، تمام، ودي موجوده قلنا في تكوين 50:26. و وطبعا ده يعتبر دنس بالنسبه لارض المعاد، فضروري يتقدسوا، وصعب ان هم يبقى في ارض المعاد شيء دنس، فضروري يتقدسوا. عشان كده موجوده في عدد 19:11-16، تثنيه 21:22-23، ان دي ضروري يدفنوا خارج المدينه عشان ده نوع من الدنس. لما يموت واحد من الأسرة، في مجموعة من الطقوس بتتعمل، إن الجسد بيتغسل زي ما قلنا في أعمال 9:37، حنانيا وسفيرة، ويحطوا عليه عطريات معينة موجودة في أخبار أيام تانية 16:46، وطبيصة. أيوة، ما هي دي، آسف، طبيصة، أنا مش آسف، دي طبيصة مش حنانيا وسفيرة. مرقس 16:1 ويوحنا 9:36، ودي بيسموها يعني رفات السفر او رفات الموت، في الغالب بتتعمل من الكتان زي ما اتعمل للعازر يوحنا 11:44 و20:6 واعمال 5:6. اعمال 5:6 دي بتاعت حنانيا وسفيرة. بعد كده بنقل الاسره الجثه بعد ما اعدت بطريقه مظبوطه لكهف الدفن، بيكون كهف مقطوع في الصخر او خاص بالدفن. وبعد كده الكهف ده اما يكون عادي وبسيط لانه انسان غلبان، او مزخرف زخرفه غير عاديه لان صاحبنا كان رجلا غنيا، ودي الطريقه المظبوطه اللي كفن بيها المسيح حسب الطقس القبطي وحسب العقيده القبطيه، انه كفن كده بالطول وحسب الكفن المقدس. عشان كده الكفن لما يتفرد على بعضه يبان المسيح كله، وشه وظهره، تمام. ولانه كان يشع منه اشعه شبيهه باشعه الليزر ساخنه جدا، اذابت كل الحنوط، وكانت الحنوط زي ما تكون لسه جديده، او الكفن كان له لسه جديد، تمام. فمثلا في اماكن لدفن الاسر، زي مثلا ابراهيم اشترى من عقرون الحسي ارض عشان يدفن فيها ساره، وجه بعديه هو، وجه بعديه يعقوب بعد ما كان في ارض عند اسحاق، وبعد كده يعقوب. يعقوب بالاخص بقوله ليه؟ انه كان مدفون عند بئر يعقوب، تمام، اللي هي في شكيم، رجعوه المجفيله، فاصبحت دي مكان للاسره كلها، اسره الايمان، تمام. ودي موجوده في تكوين 23:4-9. وبرضو يوسف برضو اتحط في المجفيلة معاهم، تكوين 47:29-30 و50:25. في حتة برضو احب اعرفها لكم، خلي بالنا، دائما الميت يعتبر نجس. في العصور الاولى كانت المدافن خارج البلد، وده حصل للشاب بتاع ابن أرملة بنين، مش كده؟ طيب حالة استثنائية واحدة يدفن الإنسان تحت بيته، احنا قلنا مين؟ صميل النبي. ومين تاني بقى؟ ملوك يهوذا القديسين. ملوك يهوذا القديسين زي لو ان في بعض مش قديسين قوي زي داود، ايوه زي داود، زي سليمان، رحبان برضو يعني زي بعضه يعني، تمام. دول كان بيتحرق لهم بخور بكميه كبيره جدا ويصلوا لهم صلاه قويه جدا، دول تحت البيوت بتاعتهم، دي حاله استثنائيه بيعتبروا هم قديسين، فموتهم ليس نوع من النجاسه، دي حاله استثنائيه ودي موجوده برضو في قضاة 8:32 و16:31 صميل الثاني 2:32 و17:23 21:4. ورعوس المؤابية برضو تدينا درس على الحتة دي، تقول لنعمة ايه؟ حيث تموتي اموت وهناك ادفن. الله، يعني المكان اللي هتدفني فيه تموتي فيه هموت فيه، ومكان هتدفني فيه هتدفن معاك، يبقى هنا دفن العائلات مع بعض. طيب يدينا فكرة عن دفن الأبرار. عايزين يقولوا ان ايماننا على ايمان ابائنا، نفس الايمان، ودي دي برضو دي معمولة بالحجر، الوردة السداسية دي كانت معروفة في العصور، تمام. حد يفتكر فيكم الوردة السداسية دي موجودة عند اللقباط فين هنا في ملوي؟ في أي حتة؟ سموها النجمة في لا مش لا، النجمة حاجة ودي حاجة، النجمة عبارة عن 12 صليب متقاطعين، دي قصة. النجمة دي بيسموها عند تسمية النجمة دي عند الطبق النجمي ده عند اليهود، هو مصطلح كده، لكن هو عبارة عن 12 صليب. النجمة السداسية على علم إسرائيل؟ لا لا، موجودة فين؟ عند اللقباط، عندنا هنا في ملاوي. أيوة، لا في الأنبا بشوي، موجودة في الكنيسة الأثرية وكنيسة مرجرجس فوق. هي موجودة؟ لا، موجودة على الـ على الـ على الحجاب اللي هي حجر، تمام. وفي دير أبو فانا، دير أبو فانا في الغالب في حتة الخورز بتاع الشمامسة على الناحية اليمين. فعلى فكرة قيافة كان المعظمة بتاعته أو كانت بالشكل ده، تمام. دي بالنسبة لطريقة الدفن وغيره. طبعا في طرق للدفن، يعني هم الناس يعني زي دفن موسى وقعدوا عليه يبكوا 30 يوم على جبل نبو، دفن المسيح، تمام. لما واحد جه يبقى عايز يتبعه، فالمسيح رد عليه رد قوي جدا، دع الموتى يدفنون ايه؟ موتاهم، تمام. وغيره يعني، ده اشاره برضو للاهتمام الجسدي. وبرضو في اشاره للموت بالمعموديه، المعموديه هي موت وقيامه مع المسيح، بس احنا مش بنموت موت كفاري، لا، احنا بنشارك المسيح في الموت، والفضفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك أيضا في جدة الحياة. وربنا المجد الله دائما أبدين، أمين. دي كده فكرة.